يشترط لصحة الوضوء يشترط لوضوء وغسل أيضا يشترط لهما إسلام، يعني الوضوء والغسل عبادتان لله تبارك وتعالى يتمكن بهما المتطهر من العبادات التي يشترط لها الطهارة، وذلك مثل الصلاة سواء كانت فرضا أو نفل، ومثل الطواف بالبيت، لأن الله سبحانه وتعالى قال الطواف بالبيت صلاة، ومثل ذلك مس المصحف بقول جمهور أهل العلم. فكل هذه عبادات طهارة قال يشترط لها إسلام، يعني أنه لا بد أن يكون المتوضي أو المغتسل من الجنابة أن يكون مسلم، فإن كان غير مسلم سواء كان كتابي أو غير كتابي ما صحت طهارته لا تصح. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا توضأ وهو والعياذ بالله كافر، ثم تاب الله عليه وأسلم وأراد أن يصلي، نأمره بأن يعيد الوضوء، ونقول له إن وضوءك في حال الكفر هذا ما صح، هذا لم يصح. ومثل ذلك الغسل، إذا كان عليه غسل واغتسل ثم أسلم لا بد أن يعيد اغتساله من هذا الحدث، لأن الإسلام شرط لصحة كل عبادة، كل عبادة لا بد فيها من الإسلام، إذا فعلها الإنسان وهو غير مسلم فعبادته غير صحيح. وليس معنى هذا أنها لا تجب عليه، لا تجب على الكافر، لا تجب عليه الطهارة ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، لا، كلها واجبة عليه، واجبة على المسلمين وواجبة على الكافرين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قال ما سلككم في سقر، خطب المشركين، خطب الكفار، ما سلككم يعني ما أدخلكم في سقر أحد أنواع جهنم، قال لم نكن من المصلين، الأول جواب لم نكن من المصلين، مع أن الصلاة ما تصح منها، لكنهم مخاطبون عنه، مسؤولون عن أصول الشريعة وعن فروع الشريعة كلها يسألون عنها ويعذبون على تركها وإن كانوا كفار، لكنها لا تصح منه. أول يسلموا، فإذا أسلموا فعلوا العبادات. فالكافر هذا مسؤول عن أصول الشريعة وعن فروعها وهو محذب عليه ومسؤول عنها يوم القيامة. ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، هذه الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، هذه الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، هذا الشرك والكفر والعياذ بالله، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت، أتاهم الموت وهم ما أسلموا ولا تعبدوا لله تبارك وتعالى. فالإسلام هذا، فالكافر مسؤول عن أصول الشريعة وعن فروع الشريعة. فإذا الطهارة لا تصح إلا من مسلم. فالكتابي مثلا إذا كان الإنسان متزوج كتابي، متزوج امرأة كتابية، يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية بنص القرآن وبإجماع أهل العلم. إذا تزوج كتابية وصار عليها حدث أكبر يجبرها زوجها على الاغتسال من باب الطهارة والتنظف، ما هو من باب أن الحدث ارتفع عنها، لا، ما يرتفع عنه ارتفاع الحدث، هذا من شرطه أن يكون الإنسان مسلم. فإذا كانت المرأة الزوجة كتابية يهودية أو نصرانية فهي تؤمر بالغسل من الحيض، وتؤمر بالغسل من الجنابة، ولكن لا على أن هذه الأحداث ارتفعت عنها، لا ما ترتفع عنها، لأنها من شرط ارتفاعها عنها أن تكون مسلمة. لكن هذا من باب التنظر، زوجها ما يقبلها، ما يقبلها ولا يرتاح لها، ترتاح نفسه لها، وهو يرى أن عليها جنابة بعد جنابة وعليها غسل الحيض بعد الحيض، لا، يأمرها بالتنظر حتى يعني يحاشرها ويباشرها. إذن الإسلام شرط لارتفاع الأحداث. فإذا توضأ الكافر أو اغتسل غسلا شرعي فهذا لا يرفع الحدث عنه، أحداثه باقية، أحداثه لا تزال باقية. فقال يشترط لوضوء وغسل، يشترط لهما إسلام، لا بد أن يكون مسلم، ويشترط لهما عقل، العقل هنا ضد الجنون، فالمجنون إذا أصابته الجنابة واغتسل ما ارتفع حق، ما ارتفع حدث، ولو توضع ما ارتفع حدثه الأصل، لأنه فقد للأهلية، أهلية الأهلية الإرادة والقصد اللي بخاطره هذه مفقودة منه، مفقودة منه. إذن إذا فعل هذه العبادة لا تصح منه ولا يصير له أثر فيه ولا في بدنه المجنون هذا. ولهذا قال إسلام وعاقل وتمييز، وتمييز، التمييز الصبي إذا ميز يعني يعرف هذا من هذا، وحددوا للتمييز 7 سنين وهو تحديد أغلبي، تحديد أغلبي، لأن بعض الصبيان يميز قبل 7، يميز ويفهم الأمور ويعرفها ويصير عنده ذكاء قبل أن يتم 7 سنين، وبعضهم يتجاوز 7 والـ8 والـ9 وهو لا يزال على بلاهته ما ميز، لكن هم اعتبروا 7 سنين الغالب، الغالب على الأطفال أنهم في سن 7 يكونوا قد ميزوا وعرفوا هذا من هذا، فجعلوا السن 7 جعلوها فاصلة، هي التي فيها التمييز، وهي التي يخير فيها الولد المحظون بين أبيه وأمه، لأنه عرف ما ينفعه وما يضره في السابع، عرف من هو اللي لين له واللي سمح معه واللي يعنابه، الآن عرف، قبل 7 لا يعرف، هذا في الغالب. لا عبرة يعني إيش بالشواذ الذين يفهمون هذا قبل 7، أو الذين يتجاوزون 7 والـ8 وهم ما فهموا ذلك، فالعبرة في الغالب، دائما القواعد تكون بالأغلب، بالأغلب، والشواذ ما لا عبرة بها. إذن قوله لوضوء وغسل إسلام وعقل وتمييز. فلو توضى غير المميز، لو توضى غير المميز أو اغتسل للإحرام، مثلا إذا أرادوا أهله والديه أرادوا أنه يحرم، فغسوله ماله اعتبار، ليس له اعتبار، كان من باب التنظف، من باب أنهم ينظفونه تنظيف للإحرام، وإلا أنه غسل عبادة ليس غسل عبادة ولا وضوء عبادة، وإنما يكون وضوء عبادة وغسل عبادة إذا ميز وفهم هذا من هذا، وفهم الإحرام وفهم العبادات. قال يشترط لوضوء، يعني لصحة وضوء، هذا معنى لوضوء، لصحة الوضوء، أنه يكون الإنسان متوضئ وارتفع عنه حدث، ما الذي يشترط؟ يشترط أن يكون مسلم، يشترط أن يكون عاقل، يشترط أن يكون مميز. إذا كان متخلف عن هذه الأمور الثلاثة ما صح الوضوء منه ولا صح الغسل الشرعي منه. قال يشترط إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء. تقدم لنا أن الماء قسموه إلى 3 أقسام، طهور الطاهر بذاته المطهر لغيره، طاهر طاهر بذاته ولا يطهر غيره، نجس نجس بذاته ولا يطهر غيره. وأن الصحيح من ذلك أن الماء قسمان فقط، طهور ونجس، وأن شيء اسمه طاهر غير مطهر، إن هذا ما ورد لا في كتاب ولا سنة ولا عند المحققين من أهل العلم. إذا المراد بطهورية الماء هنا ألا يكون نجس، والنجس هو الذي يتغير بالنجاسة. ثم أن تتغير ريحه فيها ريح النجاسة أو طعمه أو لون، إذا تغير صفة من هذه الصفات، تغير الماء بصفة من هذه الصفات فهو النجس، ما لم يتغير فإنه طهور ولو لاقته النجاسة، لو لاقته النجاسة سواء كان قليلا أو كثير، أقل من القلتين أو أكثر من القلتين ما يضر. هذا هو الراجح، أن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه فإنه لا يزال طهور، طاهر بذاته مطهر لغيره سواء كان قليلا أو كثيرا، لاقته النجاسة أم لم تلاقه. هذا معنى طهورية ماء. وإباحة الماء يكون مباح ما هو حرام، أما الماء المغتصب تغصب من غيرك تأخذ من غيرك وتتوضأ وتغتسل ما يصح، لأن هذا مغتصب ماء حرام فلا يصح به التطهير، لا يرفع الحدث. فإباحة الماء لا بد أن يكون، فالماء المغصوب والماء المشروب وماء الغير من غير رضا، كل هذه مياه، هذه مياه محرمة لا ترفع الحدث، إذا توضأ بها الإنسان كأنه لم يتوضأ باق على حدثه، لأنه توضأ بماء غير مباح، بماء محرم. وإزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذه كثيرا ما تقع، يعني يكون الإنسان مثلا على أعضاءه شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة، إما اسمنت مثل أهل الحرب وهو العمال، وإما مثلا اللي يضعه النساء على مثلا مناكير، أو يلبدن رؤوسهم بالحنة أو يلبدن بأشياء ثانية، فهذه إذا منعت الوصول الماء أو عجين أو أي شيء أو اسمنت أو نور أو يعني أي شيء منع وصول الماء إلى البشرة فهذا لا يصح، أو يضع لصقة على مكان مضرب الإبرة أو نحو ذلك، كل هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فهذا ما يصح معه الوضوء ولا يصح معه الغسل، بل لا بد من إزالته. إذا كان يتضرر بإزالة اللصقة أو بإزالة هذا يمسح عليها ويكفي على الغسل. أما الأصباغ التي تضعه النساء مثل يعني الأصباغ هذه أنواع الأصباغ اللي يحطن بوجيهن أو بشعورهن وما لها جرم مثل المكياج ومثل يعني كثيرا وما نعرفها، يعني تضعها النساء على وجيهن وتتلون وجيهن، هذه ما تضر، لأن هذا عرض ليس بجوهر، هذا عرض صفة لون، مثل الحنة تضعه المرأة في يديها أو تضعه في رجليها، هذا ما يضر ولا يمنع وصول الماء، لأنه ما منع البشرة، أصبح لونا من الألوان، لون من الألوان مثل الحبر حق الدوات ونحو ذلك، فمثل هذه الأشياء ما تضر، وإنما يضر الذي له جرم، الجوهر الذي له جرم إذا وضع على البدن، هذا إن كان على الأعضاء أعضاء الوضوء فالوضوء لا يصح، وإن كان على البدن فطهارة الحدث أكبر أيضا لا تصح، سواء كان عن حيض أو سواء كان عن جنابة أو أي شيء. قال وإزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لازم تزيله، كان اسمنت تحط، كان عجين تزيل، كان مناكير تشيلها المرأة ونحو ذلك، هذه الأشياء تزيلها حتى إن الماء يصل إلى البشرة، لا بد من ذلك حتى ولو كان يسير، ولو كان يسير. وانقطاع موجب، هذا أيضا من شروط صحة الوضوء، انقطاع موجب. الموجب ما هو؟ الذي أوجب الحدث، الذي أوجب الحدث، الخارج من السبيلين. نعم، أكثر ما يكون خارج من السبيلين، ما دام أن الشيء لا يزال يخرج لا يصح الوضوء. مثلا نفرض أن الإنسان يتوضأ وهو لا يزال يبول أو يخرج منه الريح، ما صح وضوء، وضوء ما يصح، ينتهي، يصبر حتى ينتهي الخارج. إذا انقطع الخارج، إذا انقطع الخارج وتطهر منه، توضأ أو اغتسل، أو اغتسل. لكن لو فرضنا مثلا أنه إثر جماع ويخرج بقية المني وهو يغتسل، ما يضر، لأن هذا الخارج لا، ما هو موجب، ليس موجب. الموجب أن يخرج دفقا بلذة، كما سيأتي إن شاء الله في باب الغسل. الجنابة ما تكون إلا إذا خرج الخارج السائل المنوي، خرج دفقا بلذة. أما إذا خرج من دون لذة أو خرج من دون دفق بس سلس، هذا ما يوجب الغسل، يوجب الوضوء، يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. هذا فإذا كان مثلا يغتسل والخارج بقية المني يخرج سواء كان ذكرا أو أنثى، فهذا ما يضر، لأن هذا ليس هو الموجب للغسل. الموجب للغسل سيأتي إن شاء الله إذا خرج من الإنسان دفق قوة ودفع كذا ويحس بالألذة لخروج، هذا هو. قال وانقطاع موجب، لا بد انقطاع الموجب، قبل انقطاع الموجب لا يصح الوضوء ولا يصح الغسل. ولوضوء فراغ استنجاء او استجمار، يعني اذا كان انه للوضوء لا بد ان يكون اول مستنجي او مستجمر، يا مزيل النجاسة بالاستنجاء، والاستنجاء معناه ان يصب الماء، أن يصب الماء أو بالأحجار على موضع الخارج حتى ينظفه. قبل التنظيف ما يصح الوضوء، ما يصح، لأن هذا هو الموجب الذي أوجب الحدث. أو استجمار، أو أنه ينظف المحل بالحجارة أو بالأعواد أو بالأوراق المنشفة أو نحو ذلك. أما قبل أن ينظف المحل لا يصح الوضوء، أولا ينظف المحل بالماء أو بالأحجار ثم بعد ذلك يتوضأ. أما أنه يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل الفرجين، هذا ما يصح وضوءه، وضوءه ما صح. قال وفراغ استنجاء أو استجمار، ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرض. إن ناس يصيرون مصابين بحدث دائم لا ينقطع، إما سلس بول، الأسبوع ما دائما يخرج منه، وإلا دائما الريح تخرج منه، أو لو قلنا إن الجروح، إن الخارج من غير السبيلين إذا فحش أنه ينقض الوضوء، عنده جرح لا يزال ينزف، مثل صاحب هذا الحدث الدائم، هذا لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت. إذا دخل وقت الصلاة، دخل الظهر، دخل العصر، دخل المغرب، دخل العشاء، دخل الفجر، يتوضأ. أما أن يتوضأ قبل دخول الوقت والخارج لا يزال ماشي، هذا ما يصح وضوءه، لأن طهارة ضرورة، ما هي طهارة عادية، طهارة ضرورة. لو استعملنا معه الطهارة العادية قلنا هذا ما يصح مرة واحدة، ما يصح، لأن الخارج دائما معه، دائما الخارج معه. لكن ما دام إن عنده هالسيلان هذا الذي لا ينقطع، فهذا لا يتوضأ إلا بعد أن يدخل الوقت، وإذا دخل الوقت صلى فرضا أو نافلا حتى يخرج الوقت، حتى ولو كان الخارج معه. لو كان الخارج في أثناء الصلاة يصلي معه، يصلي وهو معه، لأن هذا يعني حكم، وهذه قدرته، تقول الله ما استطعت، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. الله سبحانه قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله يخفف عنه. الإنسان هذه قدرته وهذه استطاعته، والخارج دائما معه. إذا دخل الوقت توضأ وصلى ولو كان الخارج معه. ولهذا قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرض. أما إذا أراد أن يصلي النفل فليتوضأ في أي وقت ويصلي، يصلي الضحى، يصلي مثلا بالليل بعد العشاء، يصلي يتوضأ ويصلي. فإن نوى ما تسن له الطهارة، مثل إيش؟ قال مثل كقراءة، كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب، ارتفع حدثه. يعني يقول إن الإنسان إذا توضأ ولو ما توضأ لفرض يرتفع حدث، ما يرتفع حدث الإنسان إلا إذا أراد أن يصلي فريضة كصلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو نحو ذلك، لا، يرتفع حدثه ولو كان يريد أن يفعل شيء مسنون. مثلا إنسان قلب تطهر بتلو القرآن، لأن أفضل ما يكون الإنسان يتلو القرآن وهو طاهر. قال أنا الآن علي حدث أصغر وأريد أن أتلو القرآن ولو من صدري ولو من حفظي، لكن لا أريد أن أتلوه إلا وأنا متطهر. ويجوز أن الإنسان يتلو القرآن ولو كان أنه علي حدث أصغر، يجوز هذا، ما في شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحوال، لكن الأفضل والأكمل إن الإنسان إذا أراد أن يتلو القرآن ولو من حفظه أن يكون متطهر، هذا هو الأفضل. فالإنسان توضأ ليتلو القرآن من حفظه. هذا الوضوء يرفع حدث، هذا الوضوء يرفع الحدث عنه. ولهذا قال فإن نوى ما تسن له الطهارة، ما هو ما تجب له الطهارة مثل الصلاة، لا تسن، مثل إيش؟ قال كقراءة قرآن، قراءة القرآن ما يجب لها الوضوء إذا كنت لا تريد أن تقرأ بالمصحف، لا يكفي تقرأها ولا يمكن. ولا يشترط مثل عند كثير من مدارس البنات وما أدري كذا، إذا أرادت أن تقرأ القرآن صلى لباس خاص وتغطي شعوره وكذا، هذا ما له أصل، هذا ليس له أصل أبدا، ما له أصل إن يعمل معنا هذا العمل. إذا أردنا أن يعمل هذا العمل سوى هذا العمل، ما دام أنه مباح إلا كشف الرأس، ولا عنده إلا نساء ولا عنده أحد، تقرأ القرآن ولو كانت في هذه الحال، ولو كانت في هذه الحال. قال كقراءة قرآن وذكر، يريد أن يذكر الله، قال أنا ما أحب أذكر الله إلا وأنا متطهر، راح أتوضأ. نعم. وأذان، الأذان يجوز أن يؤذن وهو عليه حدث، يجوز أن يؤذن المؤذن، لكن أفضل وأكمل أن يكون يؤذن وهو متطهر رافعا لحدثه الأصل. وأذان ونوم، يستحب الإنسان إذا أراد أن ينام أنه لا ينام إلا وهو متوضئ، ينام على طهارة، هذه أفضل. ثم يقرأ ورده، يقرأ الورد الذي يقرأ عند النوم، هذه أفضل الحالة، ما هو بينام وكذا، لا، هذا أفضل شيء. وغضب، إنسان غضب والعياذ بالله واشتد به الغضب، هذا يستحب الإنسان أن يتوضأ، لأن الغضب هذا من الشيطان، ولا يكون إلا من الشيطان، لأن تفخت أوداج الإنسان وثار به الغضب يستحق له أن يتوضأ. الوضوء هذا يطرد الشيطان ويبرد حرارة الغضب والعياذ بالله، يبرد عنه. وغضب ارتفع حدثه، الجواب جواب إن، فإن نوى ارتفع حدث. الجواب هذا يعني أن الحدث ما هو لازم أنه لا يرتفع إلا أن تنوي رفع الحدث، أو أنك لا بد أن تصلي فرض أو تعمل عملا واجبا عليك من العبادات. لا، حتى ولو نويت أعمالا مستحبة وأعمالا فاضلة وكذا يرتفع حدثك. لو صليت في هذا الوضوء صح صلاتك وصح وضوءك. قال ارتفع حدثون. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه، ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. يعني الإنسان إذا صلى توضأ ثم صلى ثم أراد أن يصلي مرة أخرى، يستحب له أنه يتوضأ للصلاة الجديدة للصلاة الأخرى، استحباب على وجه الاستحباب، ما هو وجوب، ما هو وجوب. فكافي إنه إذا توضأ يصلي مهما صلى، ما دام من حدثه ما انتقض، ما دام أن وضوءه ما انتقض يصلي مهما أراد من الصلوات أبدا. لكن يستحب للإنسان أنه يتوضأ، أنه إذا صلى ثم أراد أن يعيد الصلاة فرضا أو نفل أنه يصلي مرة أخرى. دخل عليه وقت العصر وأراد هو على وضوء لكن أراد أن يتوضأ لوقت العصر، هذا مستحب مستحب. يقول إذا نوى هذه الطهارة المستحبة وهذا الوضوء المستحب إذا أراد ذلك، لكن لما أنه توضأ افتكر أنه ما انتقض وضوءه، هو يوم لما أنه صلى لما أنه توضأ ما ظن وضوءه منتقض، قال لا أبجدد وضوءي، بس أنا صليت الصلاة الأولى بوضوء والآن جاء الصلاة الأخرى نوافل أو فرائض أريد أن أحدث لها وضوءا جديد، وراح توضأ لما خلص من الوضوء وإذا به يذكر أنه قد انتقض وضوءه. قال أنا ما نويت رفع الحدث، أنا ما نويت رفع الحدث ولا نويت أني أصلي فرض، أنا نويت أني أجدد وضوئي بس. قلنا ولو نويت هذه النية حدثك ارتفع، لأنك تطهرت طهارة شرعية، تطهرت طهارة شرعية ولو كنت أنت ناسيا الحدث الذي قبل هذا. قال أو نوى تجديدا مسنونا، ما هو واجب، لا مسنون، تجديد، ما قال يعني تأسيس، تجديد، تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه. ليه؟ قال لأنه نوى طهارة شرعية، هذه طهارة شرعية ولو كانت مستحبة لكنها رافعة للحدث. أنت نويتها طهارة شرعية، ما دامت أنها شرعية فهي ترفع الحدث. ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة أجزأ عن الواجب، أجزأ عن الواجب. إنسان يوم الجمعة جاء الضحى ودخل الحمام واغتسل غسل الجمعة، غسل الجمعة، لما انتهى من الغسل ولبس ثيابه افتكر ان عليه جناب، ان عليه جناب، نقول غسلك هذا كافي عن غسل الجناب. عبادتان من نوع واحد دخلت احداهما في الاخرى فاجزعت كله، يجزي هذا عن مثل انسان يدخل المسجد مثلا ويجدهم يصلون الفريضة ويدخل معهم صلاة الفريضة، هذه كافية عن تحية المسجد. أو لما انتهى من الطواف وإذا تقام الصلاة، الصلاة التي يصليها بعد الطواف كافية عن ركعتي الطواف، تكفي عن ذلك. فالعبادتان اللتان من جنس واحد إذا اجتمع أجزات إحداهما الأخرى، لو كان مثلا يوم السابع من يوم العيد الأضحى يوافق هو سابع ولده، جعل الأضحية هي العقيقة، كفت عنه، تكفي أضحية وتكفي عن العقيقة في آن واحد، كل عبادته من جنس واحد يجتمعان تكفي إحداهما عن الأخرى، لأن الجميع عبادة لله تبارك وتعالى. فقال وإن نوى من عليه جنابة، عليه جنابة، نوى إيش؟ نوى غسلا مسنون، يعني ما هو واجب، نافلة، مثل إيش؟ قال كغسل الجمعة. قال في الوجيز ناسيا، أجزأ عن واجب، يجزي عن الغسل الواجب، يعني حتى المرأة لو اغتسلت عن الحيض هذا يكفي عنه، أجزأ عن واجب، كما مر في من والتجديد. وكذا عكسه إنسان لما أنه طلع عليها الفجر وإذا عليها الجنابة اغتسل على الجنابة، لما اغتسل عن الجنابة وإذا يوم الجمعة غسله هذا عن الجنابة.